بعيد خالص عن الموضوع تماما، لانهم يجوزون النسخ بخبر الواحد. واضح الكلام؟ قبل هذا الكلام عايزين نلخص الموضوع ونشوف الكلام ده فيه. الزيادة على النص في ثلاث انواع، الزيادة على النص في ثلاث انواع. واحد، الا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، الا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه. اثنين، ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه. هنشرح كلمة الاجلس بكتب وهنشرح ان شاء الله. لا يكون شرطا فيه. اثنين، ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه. ثلاثة، ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط. ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط. القسم الاول هو ان تتعلق، الا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، الا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه فلا يسمى نسخا اتفاقا، فلا يسمى نسخا اتفاقا. فما دام ما قلتش نسخا يبقى عايز اقول كلمة كده، اذا يجوز ويصح اثبات تشريع مستقل بخبر الواحد لم يكن مذكورا في القرآن. يعني الكلام ده دلوقتي اللي منعوا النسخ بخبر الواحد، قبل ما ننسى منعوا النسخ يعني بس عشان دقة الكلام، منعوا نسخ المتواتر بخبر واحد، لكن عندهم يجوز نسخ خبر واحد بخبر واحد. يعني جمهور الفقهاء والرسوليين فوت كنت قولها اللي هم لم يجيزوا النسخ بخبر واحد قصدهم، ولا انا قلتش معنى صح، المراد عدم جواز نسخ المتواتر سواء القرآن او السنة المتواترة بخبر ايه الواحد. اما خبر الواحد فيجوز نسخ بخبر ايه الواحد. فهمني الكلام ازاي؟ فجمهور الفقهاء والرسوليين بيمنعوا نسخ المتواتر بخبر ايه الواحد سواء كان القرآن او السنة المتواترة. فبنقول النوع الاولاني اللي هو الا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه لا يسمى نسخا اتفاقا، وعلى هذا يصح اثبات تشريع مستقل بخبر الواحد لم يكن مذكورا في القرآن. القرآن ايه؟ متواتر. فلو جالي خبر واحد يجيب زيادة غير مرتبطة بالمذكورة في القرآن لا يسمى ايه؟ فيصح اثباته بخبر ايه؟ الواحد. مثال مثلا استحباب العقيقة ووجوبها. مثلا العقيقة انا عايز لو جبنا الحاجة مالهاش دعوة بأفراد القرآن خالص، ما جبلكش الوتر. ليه؟ ان الوتر فيها صلاة، فممكن يكون في ارتباط بينها، ما يجبلكش زكاة الفطر، قد يكون في ارتباط. انا عايز اجيب لك حاجة ملاش دعوة خالص في القرآن. ماشي؟ فاديلك مثال العقيقة سواء الاستحباب او الوجوب، مش قصتنا دلوقتي. المهم اثبات تشريع مستقل، اي اثبات استحباب العقيقة او اثبات وجوب العقيقة. العزل الخير الفقهاء في هذه المسألة. فالعقيقة غير مذكورة فين؟ في القرآن. استحباب العقيقة او وجوبه جيب خبر ايه؟ الواحد. وهذه زيادة غير متعلقة بالمزيد عليه. صح مصح الكلام؟ تسمى نسخا؟ لا تسمى نسخا. ايه الفائدة؟ يجوز ويصح اثبات تشريع مستقل لم يكن مذكورا في القرآن. خبر واحد مفروض احد جنبه. واضح صادح. يبقى اول حاجه الا تتعلق الزياده بالمزيد عليه لا يسمى نسخا اتفاقا، لا يسمى نسخا اتفاقا. فايدته ايه؟ فايدته ايه مع ان مفيش خلاف

ليه؟ عشان ده متوات وده متوات. زي موضوع الصلاة ده ايه؟ ده احاد وده احاد. الاشكال فين؟ لو كان المزيد عليه ماله؟ المزيد عليه متوات والزائد ماله؟ احاد. هنا بقى تنزل معركة. لكن لو مزيد عليه متواتر والزائد متواتر انا هسمي نسخ يا عم. مش كده. لو المزيد عليه احاد والزائد احاد مش فاهم انا هسمي نسخ مش كده. المعركة فين الخلاف؟ لو المزيد عليه متواتر والزائد ايه؟ احاد. لذلك القسم الاول مفيش مشاكل. يجوز اثبات تشريع مستقل بخبر واحد لان يكون مذكورا فين؟ في القرآن. ومثال ذات الشرط زي مثال في الايمان في صفة رقبة كسرة اليمين والظهار. فمثل الجمهور والظاهر ان هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا. ليه؟ لانه لم يرفع حكما شرعيا وانما رفع البراءة الاصلية التي هي الاباحة العقلية وهو استصحاب العدم الاصلي حتى يرد دليل صارف عنه. والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص. سكت عنه ايه؟ النص. فلم يتعرض له بصريح اثبات ولا نفي. مسكوت عنه. فالزيادة نتيجة مقبولة. لا قالت اه ولا قالت لا. وخالف في هذا الامام ابو حنيفة رحمه الله. فمنع كون التغريب جزءا من الحد. وإن جاء بذلك الحديث الصحيح لأبو حنيفة قائلا إن الجلد كان مجزئا وحده وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده بل لا بد معه من زيادة التغريب. وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد. وهذا ها بناء ها حد كان معايا على ان المتواتر لا ينسخ بالاحاد. طب ابن حزم عنده يبقى سميه نسخ يا عم. انا ما بسميه انت فيش معايا خلاص. يبقى ابن حزم احنا نزل فين؟ في المقدمة الثانية. الجمهور هنزل فين؟ في المقدمة ايه؟ يقول انه مش نسخ اصلا خلاص. لان آية الجلد متواترة واحاديث زاد التغريب احاد. والغرض عنده أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآحاد. فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك. ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين بالأموات في الأموات. بالشاهد واليمين في الأموات الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على انه احاد وانه زيادة على آية. فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وان الزيادة على النص نسخ. وان المتواتر لا ينسخ بالاحاد. وكذلك قال الجمهور ان شرط وصف الايمان في رقبة كسارة اليمين والظهار ليس نسخا. فيلزم القول به حملا للمطلق. اما اكمل الكلام انا ممكن مقولش نسخ ما هو مع ذلك مقولش بالكلام ده ان انا ملزمنيش حمل المطلق على المقيد هنا. يعني اعتبر انا حاول دي مش نسخ ماشي. ومع ذلك في المثال ده بزاج موضوع الرقبة ما يلزمنيش تقييد الرقبة بكفارة مين بالمؤمنة لان دي ما اختلاف السبب. والمطلق المقيد في اربع اقسام اتحاد السبب واتحاد الحكم. اختلاف السبب واختلاف الحكم. اختلاف السبب ما اتحاد الحكم. اختلاف الحكم ما اتحاد السبب. فهنا الحكم متحد والسبب ايه؟ مختلف. ثم قال في هذه الصورة في نفس قاله يجب حمل المطلق على المقيد ونزل لا لا مطلق على المقيد. فانا هنا ممكن اقول دي مش نسخ ومع ذلك اقول ما يشترط في تقييد الايمان في كفارة اليمين. فهمت امين؟ عشان ده اختلاف السبب في المطلق والمقيد. هنا بقى هو عايز يدخلها الشيخ في سكه ثانيه. سكه دي ايه؟ نسخ. يعني كلامي ازاي؟ انا هقول اه دي مش نسخ ومع ذلك مش هقيدها.

ده مش مسكوت عنه, ده منطوق عن طريق ايه؟ مفهوم المخالفة. يبقى اللي انت قلته ده حينافي ايه؟ المفهوم المخالفة. يبقى زي دي اثناء ايه؟ فاهمين الكلام دي ازاي من الاسلام؟ هو عايز يلزمهم ان دي مش زيادة على مسكوت, دي زيادة على ايه؟ اكنه منطوق الناتج عن طريق ايه؟ مفهوم المخالفة. فاهم الكلام ده ازاي؟ نقرا الكلام. فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه, مفيش اشكال. فان قيل هو جاعل على مين؟ لا انت لسه جاي صبرك ده؟ احنا في السيد الموضوع هو جاعل على مين؟ لا يا عظامي هذه بدي مسكوت, مش بقول فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه. فان قيل هو يعني ايه المزيد فان قيل المسكوت مدلول عليه مفهوم ايه؟ اكنه منطوق. فالجواب فهمنا القصه دي كلها, يعني المزيد المسكوت عنه ده اكنه ايه منطوق. فما جيب زياده ما تقوليش دي متعلقه بمسكوت, لا دي متعلقه بايه؟ بمنطوق. خلاص فهي نسخ, فما ينفعش تاخدها خبر الواحد, ده حجه المخالف. خلاص فاهمين الكلام ازاي؟ طيب فان قيل هو مدلول عليه اي المسكوت بمفهوم المخالفه, فالجواب ان الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة. فهمنا الكلام بقى ده كل الكلام ده كله مجال بايه؟ باللي بيقول مفهوم مخالفة. اما لو انا بقول بعدم حجية مفهوم مخالفة يبقى ده فعلا مسكوت ولم يتعرض له الكلام لا بنفس ولا باثبات. اما لو انا بقول بحجية مفهوم مخالفة يبقى المسكوت عنه ده تعرضت له بالنفي. اكرم احمد الطويل ايه المسكوت عنه؟ احمد القصير هتعرضه بايه؟ بالنفي. لا شكرا احمد القصير. لو انا بقول بعدم حجية مفهوم مخالفة يبقى احمد القصير ده ما يكون على جنب, ما اعرفش ممكن اكرمه ممكن ما اكرموش. فاهمين الكلام ازاي؟ اكرم احمد الطويل احمد القصير ده مسكوت عنه. لو انا بقول بحجية مفهوم مخالفة يبقى بنفي الحكم عن ايه؟ عن المسكوت. يبقى معنى الكلام لا اكرم احمد ايه؟ القصير. لو انا بقول بعدم حجية مفهوم مخالفة يبقى القصير مسكوت ده مسكوت عنه, قد يكرم وقد لا يكرم. فاهم الكلام ازاي؟ فالجواب ان الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون مفهوم المخالفة اصلا, ونحن لا نقول به هنا, مش هنقول به هنا بالذات, لان هنا اصلا مفيش اصلا موضوع مخالفة اصلا من اساسه. فاهم الكلام ده ازاي بقى؟ يعني احنا مش هنقول به بالذات هنا, ما ان الحنفية اصلا بيقولش بيه خالص, احنا ممكن نقول بيه لكن هنا بالذات مش هنقول بيه. يبقى ده برضه مازال ايه؟ اسكت عنه, مش منطوق. يبقى الجواب الاولاني يا حنفيه ما تتكلموش في النقطه دي اصلا. ليه؟ عشان انتوا اصلا ما بتاخدوش مفهوم مخالفه, فما تفكروش بقكم ما تقولوش بقى ده مسكوت والقصه بتاعتكم دي, لا ما ينفعش. ثانيا انا لو حتى اخد مفهوم مخالفه ما اخدش من هنا, عشان هنا اصلا ما فيش حاجه فيها مخالفه. ماشي مش فاهم الكلام؟ تعال نشوف. فالجواب ان الحنفيه المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم مخالفه اصلا, ونحن لا نقول به هنا, مع ان لا نسلم دلالة المفهوم عليه. فقوله تعالى تجد كل واحد منهما 100 جلدة لا يدل على عدم وجود شيء اخر بدليل اخر, اذ ليس فيه ما يدل على الحصر. فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم, والزيادة رافعة للبلاغة الاصلية لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي. ثم تلك الدعوة إنما تستقيم. لو بقى دعوة ان يكون ده نسخ كل قصة طالته دي كلها خالص. ركز معايا يعني اللي عمالين نلغي فيه الصبح ده كل خالص واللي سمعته كل ده انما يستقيم. بقى لو ثبت انه ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعده وهذا لا سبيل الى معرفته. هصحح كلام الصواب الاول. بل لعله ورد بيانا لاسقاط المفهوم متصلا به او قريبا منه كما اشار له المؤلف. وايضاحه ايضاح الكلام ده. خليك مثلا في مرحله العامه والتخصيص ايا كان. دلوقتي ناتي مثلا نص عام فاقتلوا المشركين مثلا ده نص ايه عام. ليه الشرع استثنى قتال اهل الذمه من هذا النص العام؟ خلاص لو ثبت العمل بالعام ثم بعد ذلك استثنى اهل الذمه يبقى ده نسخ. لو قبل العمل بالعام قبل العمل بالعام ده جه النص ليثبت استثناء اهل الذمه لا يسمى نسخ عند الجمهور يسمى تخصيص. اظن خدت مره فايده فرق النسخ والتخصيص صح؟ اما عند الحنفيه يسمى نسخ. فهمت كلامي ازاي؟ تاني عايزين نقول لو جالك نص عام نص فاقتلوا المشركين مثلا خلاص وحدث قتل المشركين يعني حدث العمل بايه؟ بالعام او بالنص. ثم بعد ذلك اللي حصل ان جه نص يستثني قتال اهل الذمه يبقى ده اسمه ايه؟ نسخ. ده عندكم الناس كلها طول الارض خلاص. تعالى بقى جالك نص عام. انا خد بالك انا بقول لك جالك النص وانت عارف الكلام ده كله لسه هنشرح الكلام دلوقتي. جالك نص عام وقبل ما تقتل المشركين وفي وراك اصلا جالك نص يقول لك ايه؟ لا تقول اهل الذمه. عامله الشاطر بقى اللي يقول لي زي ما احنا خدتوه المره اللي فاتت دي متعلقه متعلقه بحاجه فرحه النسخ اتاخدت المره اللي فاتت. طبعا ما كنتش موجود بس واضح ان الكلام متقال يعني. ايوه ها كمل. لا لا ما عشان ما بين الناس قبل التمكن من الامتثال ايه الفرق؟ امرت بالعام قتل المشركين امرت بذبح بقر او ذبح موضوع فاهم ازاي الكلام؟ الوقت جه لكن لسه ما جاش الوقت. الفرق الابتلاء والاعتقاد. ما انت كده في الواقع ليس مامورا بقتل المشركين ولم تذبح اسماعيل. فاهم الكلام ازاي؟ فانا عايز اقول لو النص العام جه وقبل ما نقتل المشركين جه بعدها بيومين او ثلاثة مثلا فكر بس معايا جه اللي حصل ما تدريش اهل الذمة. ده عند الجمهور بيسميه ايه؟ تخصيص او بيان. عند الحنفية يسمى نسخا طالما تأخر ولو لحظة او مثال طالما لم يكن متصلا بالنص الاصلي. فاهم الكلام ازاي؟ خد بالك انا كده ايه بقول انا عارف يبقى في الاولاني عارف ان النص جه بعد العمل بالعام. بالعام بايه؟ يبقى ده ايه؟ بالاتفاق. الحاله الثانيه انا عارف انه جه قبل العمل بايه؟ بالعام. يبقى على قول الجمهور ده ايه؟ اللي هو اسمه ايه؟ تخصيص او بيان. انا بدي ايه؟ نسخ. تفهم الكلام؟ وعلى ذلك هيأتي نفس الإشكال. ركز بقى معايا إن لو جالك عام في القرآن ومخصص ليه ها بقى ماشي ما يخفاش عند الحنفية على تفصيل عندهم تخصيص العام بخبر الواحد خلاص. لأن عندهم هذا لا يسمى تخصيص بل يسمى إيه؟ نسخ. أما عند الجمهور ينفع عشان ده ايه؟ عشان ده مش نسخ فينفع تخصيص العام بخبر الواحد. اما عند الحنفية ما ينفعش طالما تأخر عن وقت نزول عن العام. فهم الكلام؟ يبقى انا عندي حالتين. حالة

كالصلاة والصوم، ومن نشأ على شاهد جبل هو على الفطرة ولم يجد من يعلمه، ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما، فعلى أن الحكم ركز معايا في الكلام يثبت بالورود، ها، فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم. أو لو أنت عملتهم غلط، ها، هتعيد، سواء ما عملتش أو عملت غلط، على اعتبار إيه؟ إن الحكم يثبت بمجرد إيه؟ النزول. لو ما عملتش تعمل وعملت غلط إيه؟ تعيد صح. وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه المكلف، فلا قضاء عليهما ولا إعادة عليهما. لا قضاء على مين؟ على اللي ما عملش، ولا إعادة على مين؟ اللي عمل غلط. من الكلام؟ طيب. واحتج من قال لا يستقل إلا ببلوغه المكلف بأن الناس خطاب، والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به، فلا يكون خطابا في حق من لا يبلغه. ورد القائلون بثبوته بالورود وإن لم يبلغ المكلف الاحتجاج بقصة أهل القباء. خلاص، هما قالوا بقى قصة أهل القباء اللي انتوا كل شيء هتقولنا عليها، قالوا بأن الخطأ في القبلة يعذر فيه كمن صلى إلى غير القبلة يظن انها القبلة. هو عايز يقول اصلا ان موضوع القبلة ده عليه دليل خاص، عليه دليل ايه؟ خاص، فما تلزمنيش بيه. فاهمني الكلام ده ازاي؟ لا مش فاهمني. هو عايز يقول انت قلت ان الناس لا يثبت في حق من يبلغه عشان موضوع الايه؟ قباء. قال لك لا، ده حديث قباء ما يدلش على كده، ده عشان موضوع القبلة متسع فيها شوية لم يأمروا بالإعادة ولم يمنعوا صلاتهم. فمن الكلام ده ازاي؟ ده الرد بتاعه. لكن الكلام ده صح، وعندك آية تانية ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، آيات بقى كثيرة يعني مضروبة بالجهل يعني. خلاص؟ نعم؟ تمام؟ ونسيت في صلاتي، هذا أحاديث كثيرة يعني. بأن غلط في القبلة يعذر فيه كمن صلى لغير القبلة يظن أنها القبلة. ويدل عليه قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. المسألة الثانية، ما هو مسألة مصاط يعني، طبعا اول مسألة منهم سنحصل في وسط الكلام، الجمهور عندهم مفيش مشاكل في نسخ القرآن بالقرآن، الناس كلها عندهمش مشاكل خالص في نسخ القرآن بالقرآن، والمتواتر بالمتواتر والأحد بالأحد، كله من جنسه، مفيش مشاكل خالص. خلاص، نظريا يجوز نسخ القرآن بالمتواتر، السنة المتواترة، ومع ذلك منعه طائفة العلم غيظا. القرآن بالذات عندهم دي مكانة تانية. ماشي؟ أنا بلخص الكلام بس. يبقى عندنا ثلاث حاجات متفق عليها. نسخ القرآن بالقرآن، بتاعته المتواتر أحد بأحد. نظريا يجوز نسخ القرآن بالمتواتر، ليه؟ لأن القرآن متواتر والسنة متواترة زي بعض. ومع ذلك منع بعض أهل العلم نسخ المتواتر بإيه؟ القرآن بالمتواتر. وعندهم لا ينتقل الأقوام يسلوا. النقطة الثانية موضوع نسخ المتواتر بالأحاد، سواء كان قرآن أو سنة، الجمهور على أن هذا لا يصح. خالف مين؟ ابن حزم وطائفة. فقالوا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، سواء كان قرآن أو سنة متواترة. أما جمهور الفقهاء والأصوليين على عدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد، سواء كان القرآن أو سنة متواترة. الأمر الأخير، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. ليه؟ مش نزل انعقد بعد التشريع. والنسخ فده بزمن الإجماع لا يصح إلا بعد انقضاء زمن التشريع. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، يعني الإجماع لا يكون منسوخا ولا يكون إيه؟ ناسخا. الاجماع لا ينسخ اي لا يكون منسوخا ولا يكون ناسخ ولا ينسخ به اي لا يكون ناسخا. ليه؟ لان زمن الاجماع غير متقاطع مع زمن النسخ. زمن الاجماع بعد انقضاء عصر التشريع، زمن النسخ قبل انتهاء عصر التشريع. خلاص، ما بقيت ده اللي يعني ده انا صرحته اصلا من ثانية في موضوع النسخ، فده اللي يموكم في النسخ عمليا. موضوع بقى اللي هو بقى الاخف في الاثقل والقصة دي كلها عادي نشوف معها في حاجة. فعرفش بقى المرة الجاية انا لو انا حقت ان شاء الله الله اعلم هنراجع شيء جي معرفش، بس كده كده ان شاء الله يبقى الخميس اللي بعد جاي ان شاء الله امتحان. خلاص، هو احتمال كبير ان حاجة انا احطه ان شاء الله. ماشي ايه؟ ها انت مش عندك قبل كده؟ مش عندك قبل كده؟ طب خلاص قول لهم ده مش كده. لا لا، الامتحان ده حطه المعهد، لا انا الشيخ ولا انا. احتمال مش اكيد، معرفش المفروض يعني نظريا يعني. زي ما قلت لكم المفروض الامتحان ده نظريا اللي هينجح فيه ان شاء الله وايه هيخش تخش اللي عايز يخش. خلاص بقى الامتحانش خلاص خلاص بقى، المره الجايه اللي هيحصل. بس المفروض نظريا في محاضره جايه مراجعه، المفروض بقى انتوا تذاكروا والامور اللي مش واضحه تسالوا فيها. خلاص، بس المراجعة انتوا اللي هتحركوها مش انا، بناء على اسئلتكم، لان انا ما اعرفش ايه اللي واقف عندكم. فاهم كلامي ازاي؟ بس ان شاء الله. انا اصلا خد بالك انا جبت نفسي محاضرات مش انا، فانا خد بالك يعني انا يعني ايه، انا ضيف تقيل عليك شويه بس ايه؟ اما بره مالي. نعم، لا انا لو هحط مش هجبر، لو انا اللي هحطه كان واضح. انا اصلا ما بقراهاش، لا اعرف اصلا ما بقراهاش يعني، انا ما بقراهاش اصلا. فلو ربنا قدر انا احطه مش هحطها، ربنا قدر يعني. انا ما اعرفش ده كلام اداره المعهد مش انا. خلاص، بس هيبان يعني، هيبان خميس الجاي ان شاء الله كل حاجه يعني. بس انت على الاقل اللي خدتوه مطالبين بيه يعني. انا اديله خمس محاضرات، اربع محاضرات، محاضره خمسه. انا عارف، ودي كم محاضرة أصلا؟ محاضرة كم كان؟ 19. طيب،